وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-808-9999. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة معكم سماحة الشيخ عبد العزيز بما بعث به الأخ أبو ياسين من الدمام، يقول: ما معنى لا إله إلا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معنى لا إله إلا الله، أولا كلمة لا إله إلا الله أصل الإسلام وأساس الملة، وهي العروة الوثقى التي قال فيها: من يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله أصل الإسلام وأساس الملة. يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فإن كل من عبد دون الله فقد عبد بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي أول ما يدخل في الإسلام، فمن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله حتى ينفذ شرع الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقها. لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا نفي إلا الإثبات، تنفي استحقاق لغير الله وتثبتها كلها حقا لله جل جلاله. قال الله جل وعلا: وقال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والكلمة الباقية لا إله إلا الله. لا إله إلا الله من لقي الله بها موقنا مصدقا دخل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومن كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا دخل الجنة. محمد صلى الله عليه وسلم دعا العرب كما دعت الأنبياء، كما دعا مرسل الأنبياء وقبله من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كل رسول يفتح دعوته بدعوة قومه إلى لا إله إلا الله، إلى أي وحد الله. قال جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. وهكذا الأنبياء والرسل كلهم دعاة إلى هذه الكلمة. هذه الكلمة لا إله إلا الله لما دعا لها محمد صلى الله عليه وسلم العرب وأزمهم بها كذبوا وعاندوا. فلما قام: يا معشر قريش لو أخبرتكم أن جيشا من يغزوكم وكنتم صدقا نعم. قال: إني أقول كلمة تملكون بها العرب وتؤدي لكم العلم الجزية. قالوا ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالعجاب عندهم دعوة محمد لهم بأن تكون عباد كلها لله، دعاؤهم وذبحهم ونذرهم وجميع شؤون حياتهم تعلق بالله. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النبي صلى الله عليه وسلم طالب بمعناها والالتزام بها، فأبوا ينطقوا بها لعلمه أن نطقهم بها يهدم كل معتقداتهم. ولهذا لما حضرت أبا طالب وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي طالب جهل وعبد الله بن أبي خلف، فقال يا أمي بن خلف، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه فأعادوا، فكان آخر ما قال عبد المطلب هو له على أبو طالب، فكان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فلا إله إلا أصل الإسلام وأساسه، من قالها بلسانه قالها قالها عارفا لمعناها عاميا لمقتضاها دخل توفيق الله ورضوانه. لا بد أن يقولها عن علم بحقيقتها وعن يقين بها وعن تصديق بها وعن قبول لها وعن انقياد لها وعلى التزام ما تلزمه من قبول الأوامر والنواهي. لأن لا إله إلا الله حقيقتها لا أعبد حقا إلا الله. فإذا كان الحق إلا الله فالعبادة تشمل جميع أنواع العبادة قليلها وكثيرها. فالمقصود أن هذه الكلمة هي أساس الملة والدين. من كان آخر كلامه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فعلينا جميعا أن نتأمل في هذه الكلمة ومعناها ونعرف عظيم شأنها. ولهذا من قال كل يوم 100 مرة كان كمن أعتق 10 من بني إسماعيل، وكان لهم 100 حسنة وحط عنهم 100 درجة، حط عنهم 100 خطيئة ورفع لهم 100 درجة. كل ذلك تعظيم لهذه الكلمة في أفضل الأذكار وأنفعها وأفودها وأعظمها نفعا وأعظم فضلا لا إله إلا الله. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن عمل علم معناها وعمل بمقتضاها. ولكن للأسف الشديد أن بعض علماء الإسلامية لم يقتنعوا بهذا، وهم يقول لا إله إلا الله ويدعون غير الله ويستغيثون غير الله، فيقول لا إله إلا الله وينادي يا علي يا حسين يا بدوي يا فلان يا فلان، يدعوهم من دون الله ويرجوهم من دون الله ويستغيثوا من دون الله. هؤلاء ما قالوا لا إله إلا الله، وإن قالوا بأسدهم فقد كفروا بها بأفعالهم. فلا بد من علم بها وعمل بمقتضاها وما دلت عليه والتزام ذلك، واعتقاد أن من لم يعمل بمقتضاها فهو كافر. من قال لا إله ومن قال في الحديث من قال لا إله إلا وكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد أن تعتقد أن كل من خالف هذه الكلمة وأتى بما يضاده من شرك بالله وكفر به فإنه كافر مناقض للإسلام. وإن قال لا إله إلا الله فلا إله إلا تنفع قائلها إلا إذا قال عن علم وعمل ويقين وصدق واتباع وانقياد وقبول الله وحب الله والثبات عليها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-808-9999. أيضا أبو ياسين بارك الله فيكم له حديث سؤال آخر، يقول ما معنى العبادة وكيف تصح العبادة؟ العبادة يقول شيخ الإسلام في قول الله جل وعلا واعبدوا الله، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومنها الدعاء والرجاء والخوف والذعو إلى غير ذلك. فجميع أنواع العبادات الاعتقادية والعملية كلها داخل اسم العبادة. كل ما أمر به الشرع فهو من العبادة، وكل أمر نهى الشرع وترتب هذا من العبادة. فالعبادة للأقوال والأعمال والاعتقاد القلبي وعمل الجوارح. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل يقول إذا ابتلي الإنسان بشيء في نفسه أو ماله فكيف يعرف أنه امتحان أو بسبب ذنوبه؟ هذا محمد من جدة. أولا يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال العلماء: إن المصائب هي أمور ثلاثة، إما أن تكون عقوبة العبد على تقصيره وإخلال الواجبات، فتكون هذه الأمراض والعقوبات تذكيرا له حتى يتعظ ويعتبر، وقد تكون كفارة للذنوب ورفع للدرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من وصب ولا وصب ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاك، وإلا كفر الله عن خطاياه. وقد تكون المصائب سببا لرفع الدرجات وعلو المكانة، فقد يكون من في الجنة لا يبلغها بعمله فيصاب بهذه المصائب فيرتفع درجته ويعلو بها مكانه. أحسن الله إليكم. سوداني مقيم في مكة المكرمة عبد العظيم عبد الله يقول: ما معنى قوله تعالى وما وهو معكم أينما كنتم؟ نعم، هو معنا جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله جل وعلا معنا بعلمه، علمه محيط بنا في قدر أقالنا وأعمالنا وتفكيرنا وضمائرنا، يعلم خائنة الأعين ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، كل يعلم الجهر وأخفى، كل ذلك محيط علمه، فهو معنا بعلمه، لكنه على عرشه مستوى على عرشه بائن فوق خلقه، مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، ولكن علمه محيط بنا، هو معنا لا يخرج من أمرنا. قال جل وعلا: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ينزل آخر ينزل حينما يبقث الليل الآخر فينادي: هل من تتابع عليه؟ هل من مستجب له؟ هل من دمج دعوته؟ كل ذلك وهو على عرش استوى وفوق كل عباد وفوق كل خلقه، الرحمن على العرش استوى، فهو مستوى عرشه بائن من خلقه كما أخبر في كتابه، لكن علمه محيط بنا في كل أحوالنا لا يخفى عليه شيء من أمرنا. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. قال جل وعلا: نعم. وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فوعانوا بأحوالنا كلها، علم ما نعمل ما سنعمل، وكتب هذا العلم قبل أن يخلق خليقة بخمسين ألف سنة وعنده أم الكتاب. بارك الله فيكم وثابكم الله. هذا أبو عبد الله من الخبر يقول: ما هو حق ولي الأمر علينا، وما هي الحقوق التي يجب أن نقدمها لولي الأمر؟ حق ولي أمر علينا السمع والطاعة له بالمعروف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عباد بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع أمر أهله ما تركهم البواح عندكم فيه من الله برهان. واجبه علينا أن نسعى في تحبيب الرعية إليه وتحبيب رعيته إليه. واجب علينا أن نسعى بالنصيحة له بالطرق السليمة، فقد أعلن وفقه الله وعلى كل خير أن مكتبه وهاتفه كلها ميسرة لمن أراد شيئا وأراد نصحا أو تبيينا فإنهم يستعدون لقبول ذلك. فلهذا واجب علينا النصيحة بالمعروف في طرقها السليمة والتعاون معه وبذل الجهد معه وشد أزره ودعوة الناس إلى ذلك. أما اتبع خطوات والزلات والهفوات والسعي في ذلك فهذا من أخلاق غير المؤمنين. أما الملازمة والطاعة بالمعروف، لأن في الطاعة جمعا للكلمة وتأليفا للقلوب وإغلاقا لأبواب الشر والفساد، فالاجتماع كله خير والفرقة كلها بلاء. نعم نذكر الإخوة بهاتف البرنامج 011-808-9999. محمد من الرياض حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ما عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم العمرة وما هي الأقوال التي اختلفوا فيها العلماء وما دليل كل قول مع الراجح؟ والسؤال الثاني طيب والسؤال الثاني، ما حكم العمرة وما هي الأقوال التي اختلفوا فيها وما دليل كل قوم مع الراجح؟ طيب والسؤال الثاني، السؤال الثاني، ما حكم حمل جنازة غير المسلم فوق الأكتاف؟ وهل إذا كان مسلما لكن كان عافيا لا يصلي هل يؤخذ حكم غير المسلم؟ طيب شكرا لك. تفضل يا شيخ، حكم العمرة. يا العمرة للعلماء فيها آراء، رأي يقول إن العمرة واجبة يعني مع اتفاق العلماء على أنها لتركن من أركان الحج، لكن هل هي واجبة بأصلها أم لا؟ فمن العلماء يرى وجوبها لحديث وأن تحج عن أبيك وأبي رزين وأن تحج عن أبيك وتعتمر، والله يقول وأتم الحج والعمرة لله، ومنهم من يراها سنة لأحاديث معناه أن تطوع من شاء اعتمر ولا شيء عليه، ومنهم من يراها سنة ومنهم يرى واجبا. هذه أشهر الأقوال فيها الوجوب أو السنية أو واجبة على غير المكيين، فإن أهل مكة لا عمرة عليهم، ولكن الأولى بقول بوجوبها لأن الأحاديث في وجوبها ثابتة لا غبار عليها، فالواجب يأتي في عمره مرة. نعم. سأل عن ما حكم أما حمل الجنائز، فكل الجنائز تحمل إلى مواها الأخير، لكن غير المسلم لا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل، غير المسلم يعني يوارى في حفرة من الحفر بعد عن الناس لا يغسل ولا يصلى عليه. أما المسلم العاصي الذي ما ثبت عندنا كفره فالأصل نصلي عليه لأن أصل الإسلام، ولم يأتينا ما يناقض ذلك. أثابكم الله. نعم، نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يقول سالم محمد من تبوك، ما هي النصيحة الخالصة لوجه الله تعالى؟ هي أن تنصح المسلم ولا سيما المسؤول نصيحة من قلبك لا تريد بها جاها ولا تريد تقربا ولا تريد زلفا، وإنما تريد بها وجه الله. يعلم الله منك أن البعث نصيحة محبة الخير وكره الشر وإعانة ولي الأمر على مهمته وعلى مسؤوليته. هذه نصيحة الله التي لا يريد بغير ذلك، نصيحة سرية بينك وبين مسؤول. أما التشهير والشمات والنقد العلني على المنابر أو في الإعلام أو في غير ذلك، هذا كله غير مشروع. إنما مشروع النصيحة سرا تخفيها حتى لا يدري أحد. ولهذا قال زيد أسامة بن زيد أنك ألا نصرت عثمان؟ قال وهل كل ما قلت لأقول لكم إني لا أقوله ولكن لا أحب أن تعلموا ذلك. لأن الأصل الناصح يكون مسرا بنصيحته هادفا أمرا كبيرا، هو محبة الخير المسؤول ونصيحته وتقوية موقفه، لا نصيحة فيها فضيحة ولا نمامة ولا أقوال سيئة، ولكن نصيحة لله. فتراه لا يعلم بها أحد، وترى المرائي كلمت المسؤول فلاني وقلت له وقال إلى آخر ذلك، كأنه يفتخر بها وتبجح بها. لا، انصح المسؤول لله نصيحة منك حتى يعلم الصدق منك والأمان والإخلاص، وأن منطلق من الإخلاص لا رياء ولا سمعة. نعم حفظكم الله. أيضا ننتقل إلى سائل آخر، محمد صالح يقول من الرياض، ما حكم الدعاء على الأقارب أو غيرهم إذا كانوا أعداء لي، فهل يجوز لي أن أدعو عليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من ثقيف قيل ادعو على ثقيف، قال اللهم اهدي ثقيف وأتي بهم، اللهم اهدي ثقيف وأتي بهم، وسأبرئ أن يدعو لأمه أن تسلم، فدعا لها فأسلمت. فالمهم أن الدعاء بالهداية أولى من الدعاء عليهم. ادعو من الله يهديهم ويمن عليهم بالهداية، والله على كل شيء قدير. نعم، اتصال معنا أم إسماعيل من جدة. نعم نعم، الشيخ مع حضرتك. الشيخ معك، تفضلي. والله احنا في منزل بناه أخ كبير والكتب اتكتب المنزل باسم الوالد باسم والده، وهو قال انت ومالك لابيك. فبعد كده بنى في البيت دون بعض الاخوه، وبعدين توفى الوالد، وبعد ما الوالد توفى توفى اخ من الاخوه وليه ثلاث اولاد. ف طيب نعود إلى الأسئلة ريثما يعني يعود الاتصال مرة أخرى. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول سوداني مقيم في جدة، ما الفرق بين الاستغاثة والاستعانة؟ محمود صالح. الاستغاثة والاستعانة، الاستعانة عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، وبالحديث إذا استعنت فاستعن بالعون والتوفيق. والاستغاثة الالتجاء والاضطرار إليه في شيء محدود تستغيث به في قضية معينة من معينة من القضايا، تستغيث بحي قادر على أن ينفذ ما طلب منه، هذه الاستغاثة. فاستغاث الذي من شيعته إن استنصره وطلب الغوث، هما متقاربان، لكن الاستعاذة أخص من الاستعانة، ولهما كلا متقاربتان. نعم. أيضا أم إسماعيل معنا مرة أخرى، تفضلي بالسؤال. نعم. أيوة يا أخي، السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك احنا عندنا في منزل بناء الأخ الأكبر وقال أنت ومالك لأبيك، وبعد كده توفى الوالد بعد ما كان البيت ثلاث أدوار، فكتب باسم الوالد البيت ده، اتكتب باسم الوالد، وفي إخوة بنوا في البيت، وبعد الوالد توفى أخ من الإخوة، بعد ما توفى الوالد توفى أخ من الإخوة وليه ثلاث أولاد موجودين دلوقتي وزوجة، فنعمل معاهم إيه في في في في هذا المنزل؟ الأصل منزل لأخيكي. المنزل لزوجي، المنزل بناه زوجي، قال أنت ومالك لأبيك، فكتب باسم الوالد اسم والده، المنزل اتكتب باسم الوالد ويرحمه الله، توفى من فترة، وبعد ما توفى الوالد توفى أخ من الإخوة، وبعض الإخوة بنوا في البيت دون، فاللي توفى ده ليه ثلاث أولاد، ولدين وبنت وأم طبعا ليهم، فنعمل إيه معاهم؟ واتكتب البيت باسم والده باسم الوالد اللي توفى. يا أختي هذه مرجعها إلى المحكمة لأجل إحضار جميع البينات والنظر فيها، فالأولى هذه مسألة على المحكمة الشرعية للنظر فيها في إحضار البينات والمكاتبات والبت بذلك. نعم. طيب نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا أبو عبد اللطيف من الخبر يقول البعض من المرضى يتذمر ويكثر من الشكوى ويتسخط مما فيه من مرض، فما نصيحتكم لأمثال هؤلاء وذلك بالاحتساب والصبر؟ هل هناك ابتلاء بالنعم وبما يضاد ذلك؟ في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله عجب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصاب سراء وشكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن صابر في الابتلاء شاكر الرخاء، إن أصاب ضراء صبر عليها واحتسب وعلم أنها من عند الله فرضي وسلم، وإن أصاب نعمة وشكر وأدى حق هذه النعمة. وما ينبغي للمريض أن يشغل نفسه بذكر الله والثناء على الله واستعانة به وأن يخدم بخير. قال جل وعلا عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى العابدين. فالمريض يكثر من ذكر الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم. الحديث: فعليك بالصبر والاحتساب والرضا عن الله جل وعلا في حال مرض، واكثر من ذكر الله والتوبة النصوح لله، فإن العبد في آخر حياته ينبغي أن يكمل الاستغفار والتوبة إلى الله والالتجاء إليه لعل الله يختم له بخير. نعم بارك الله فيكم. أبو هشام من الدمام يقول: إذا رأى المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فهل هذه الرؤية حقيقية؟ وما تعليقكم بارك الله فيكم على من يتسارعون إلى تفسير الرؤى؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في منامي فقد رآني، فإن الشيطان في صورتي. فمن كان يعلم أوصاف النبي الخلقية ويعلمها من السنة ومن السنة فرأى النبي على الصفة التي جاء بالسنة فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك والله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرؤية الرجل النبي على صفته المثابة السنة دال على إرادة خير به، فإنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أما دعوة الرؤية النبي من غير حقيقة هذا افتراء، وبالحديث من دعا حلم ولم يحتلم فإن حلم وكاذب بذلك كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. فمن رأى النبي حقا صدقا نعم، وأما الدعوة فلا تقبل. أما الرؤى فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا: إذا رأى أحد منا في منام يسوءه أن يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر تلك الرؤيا، وينفذ عن يساره وينفذ ثلاث مرات، ويتحول من جانب في اليوم من جانب في النوم من جانب جانب آخر، وليستغفر الله ويرجوه لعل الله، ولا يخبر بأحد لعل لا تضره إن شاء الله. وأما التسرع فيها فقوم سرعوا فيها وأفتوا بغير علم. رؤى قد تكون شيء طيبة قلبوها إلى تخويف، قد تكون قلبوها إلى رجاء، كل ذلك من قصور العلم، لأن التأويل أحلام علم، ولا ينبغي الدعوة إلا لمن أعطي فيه نصيبا. أما دعوة التعبير لكل أحد هذا خطأ. نعود إلى الاتصالات. معنا الأخ محمد من المدينة المنورة، على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، اللهم صل على النبي. أنا أرخص صوت. اسمعنا يلا. يا شيخ لو سمحت، معايا داء السكري ومعايا بول بكثرة الله يكرمك، وأحيانا ألحق أروح الحمام وأحيانا ما ألحق، تبقى علي نجاسة يا شيخ. فالشيء هذا معايا بكثرة وبالذات في صلاة الفجر، وأسمع المدن يدن ولا أقدر أروح المسجد وأنا علي نجاسة. أفيدونا أفادك الله يا شيخ. يا أخي إن أمكنك أن توضأ قبل الوقت وتضع حفاظة حتى إذا جاء البول يكون فيها ما يكون خارجها، فالحمد هذا واجب عليك أن تضع حفاظة، توضأ وتضع حفاظة وعلى الذكر حتى لا يتسرب إلى الثياب والبدن، وتصلي على حالك. نعم شكرا لك يا أخي الكريم. نواصل أيضا استقبال. وإن شق عليك ذلك أو خفت أن يتأثر المسجد بالبول لكثرته وأن نصيح حبس البول وأنت المسجد، فصلي في بيتك أنفع لك. أثابكم الله. هذا السائل أبو بكر محمد من القنفذة يقول: ما رأيكم سماحة الشيخ بمن يربي أبناءه حتى تزويجهم ثم لا يهتم بهم، فهل تنتهي مسؤوليته عند كبرهم؟ ما تنتهي المسؤولية، يبقى تناصح بينه وبين أبنائه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا شك أن زواجهم قد استقلوا، ولكن معناه لا ينبغي أن يقطع عنهم، بل ينبغي أن يبروا به ويحسنوا إليه، وينبغي له أيضا يقرب منهم ويؤلف بينهم ويسعى في نصر توجيههم ما دام في عقيدة في عهد الحياة. لا ينبغي أن ينصرف عنهم، وإن زوجوا فهم أولاده، ينصحهم لله، يتصلون فهم أولى الأرحام الاتصال والصلة، ويدعوهم إليه ويأمرهم بالإتيان إليه، ويأتيهم في بيوتهم ويأتون في بيته، وتكون بينهم صلة وعلاقة متينة قوية، يظهرون فيها برهم بأبيهم وإحسان لأبيهم، ويظهر الأب لهم الشفقة عليهم والمحبة لهم، ويتواصل بالخير والتقوى. نعود إلى أسئلة الإخوة المتصلين. معنا أبو محمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. يا شيخ، أنا عندي الوالدة عندها جلطة ولا تكلم، وأحيانا تبغى لها أشياء وتصيح علينا ولا ندري وش تبغى. والشيء الثاني عندها الالتزامات المالية حقتها زي الضمان وزي هذا، ما أدري حكمك في هذا الشيء. السؤال الثاني، أحد الزملاء حج هذا العام وصارت له مشكلة مع أحد العسكريين هناك وتشادوا بالكلام بينهم، ما أدري وش صحة حجه. والثالث، والسؤال الثالث، طال عمرك حلمت حلم، قلت في الحلم قلت لو تحقق لي الحاجة هذه لذبحت ذبيحة، فما أدري هذا يرهم، وتحققت الحاجة اللي جتني في الحلم، ما أدري وش صحتها طال عمرك. والأهم شيء الوالدة، يعني ما أدري كيف نتعامل معها لأنها لا تتكلم ولا تتحرك ولا الوالدة. يا أخي حمالية. الوالدة اللي لا تتكلم ولا تفهم معذورة، وقلم التكليف عنها مرفوع لأنها قد فقد عقليتها. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر المجنون حتى يفيق، ففاقد الذاكرة بمجنون لا شيء عليه. هذه امرأة بلغ مبلغا لا شيء عليها، إن صلت صلت وإلا ما شيء عليها لأنها فاقد الذاكرة. أنتم اسمعوا ما تقولين، فهمتم شيء طبقوا يعني ما تسمعون من كلامها على قد استطاعتكم. أما الشؤون المالية فإن كان غنية عن عن عن عن ضمان وعندها مالية غير الضمان وأنتم قادر على كفالتها والعناية بها، فالأولى أن تترك الضمان. الضمان يستحق إلا الإنسان لا لا ما لا يعني لا يقدر نفقته، وليس عنده من يعين على الإنفاق عليه. فإذا كنت قادر على الإنفاق على أمكم والإحسان إليها، فالأولى أن تترك الضمان لمن يستحقه. المجادلة في الحج بارك الله فيكم، هل تبطل الحج؟ الله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالجدال والخصومة في الحج التي مع سر الهوى لا يجوز، ينبغي لسان يكون حليما في التعاون مع الآخرين. فهذا التعاون بينهم يعني ينقض ثواب الحج، لكن الحج صحيح إذا كان أدى الحج كامل، وقف بعرفة وبات بالمزدلفة ورمى الجمرة وحلق وقصر وطاف بالبيت طواف الوداع، فحجه صحيح إن شاء الله. أما هذا الجدال هو ينقص الثواب. نعم، يقول أنه رأى رؤيا فلما استيقظ قال علي نذر إذا تحقق هذا الحلم أو هذه الرؤيا علي ذبيحة، فتحقق وذبح. يذبح ويوزع على الفقراء. طيب، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم، يعني ما في خلاف كان في حلم أو في غيره. نعم. طيب، أحسن الله إليكم. أبو سليمان من القوعية يقول ماذا يفعل من مات والديه وهو عاق لهما؟ نسأل الله. يتوب إلى الله، يستغفر لهما، يدعو الله لهما، يصدق عنهما، يكرم صالح الأعمال، ويدعو دائما بالرحمة والمغفرة. فإن العقوق مصيبة، لكن الإنسان في الدنيا يعلم أن كل مفارق صاحبه، فلا بد أن يبالغ في القطيعة في العقل القطيعة، ولا يبالغ في المحبة الزائدة، بل متزنا في أموره كلها. الأبوان لهما حق كبير، بر وإحسان وخدمة ونفقة ومواساة ويعني وملاطفة بالقول. يقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا تقل أف، يعني أدنى قول، كن لطيف بهما، قل لهما عامل بالرفق. لقد كانت الأم سهرة في الحمل أثناء الحمل وأثناء تعبت في أثناء الحمل وأثناء الوضع وأثناء الحضانة والإرضاع، تعبت وسهرت الليالي عليك تقدم صحتها على صحتك على صحتها، وسهرك ونومها على وسهرها على نومك وراحتك، يكون مقابل ذلك هجرانها والسامة منها؟ الأب أنفق وبذل جهده كله لأجل راحتك ولأجل يراك إن شاء الله تعاون على أمور الدنيا، أبا من حقي أن تعقه؟ كل هذا خطأ وجهل مهما بلغت من مرتبة العلم أو الجاه أو المال، فالأبوان لهما حق كبير وشأن عظيم. نعود إلى اتصالاتكم، معنا الأخ محمد من الخرج. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. حياكم الله يا شيخ، بارك الله فيك. أنا عندي عمال يشتغلون قبل تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات ولهم مبلغ ما عندي، والعمال سافروا ما أدري وين راحوا، والمبلغ باقي في ذمتي حول 3000 ريال. هل تعلم عناوينهم؟ والله يا شيخ ما أعرف عناوينهم. في مكاتب استقدام ما تردك عنوانهم؟ والله يا شيخ ما أعرف، لأنهم بنائين ما أخذهم أنا من نفس المواقف، وبنوا عندي وراحوا عني، بعطيهم عقب ما أدري وين راحوا. سألت عنهم قالوا أنهم سافروا. يا أخي هذه مصيبتنا أن العمال نستهين بهم وبحقوقهم، فإذا مضى الزمان ندمنا على ما مضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا العامل حقه قبل أن يجف عرقه، أعطوا العامل حقه قبل أن يجف عرقه. فالواجب علينا أن نحاسب العمال يوميا أو شهريا لحقوقهم، نضبطها ونسلمها لهم كاملة، ونسب بأما ننهى عنهم حتى إذا سافروا عجزنا عنهم، ما يصلح هذا الشيء. إنما تصدق بها بنية وصول ثواب إليهم. بارك الله فيك. والسؤال الثاني، بارك الله فيك، أنا طلقت زوجتي قبل 6 سنوات عن طريق المحكمة، وراجعتها عن طريق المحكمة، وقبل شهر طلقتها الطلاق الثاني وهي حامل في الشهر الثاني، فهل هي تطلق يا شيخ؟ وهل تنتهي عدتها في عدة 3 شهور أو بعد ما تضع حملها؟ الحامل عدته وضع حملها، لأن الله يقول: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن كان الطلاق وكما قلت أن هذه الطلقة فقط الثانية، فلك المراجعة قبل أن تضع حملها. فإن وضعت حملها فلا تحلق إلا بعد إلا بعقد جديد. طيب، شكرا لك يا أخي الكريم، نتواصل معكم ومع أسئلتكم. هذا فاروق إبراهيم مقيم في المملكة يقول: دخلت المسجد فوجدت صغار السن يصلون فلم أصلي معهم. يسأل عن إمامة الصبي، بارك الله فيكم. إمامة الصبي المميز جائزة، عمر سبع قدموه وله عمره 7 سنين، فجائز إمامة الصبي العاقل المميز الذي يعرف الصلاة والطهارة والصلاة، لا مانع من إمامته. نعم، بارك الله فيكم وثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: كلكم حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول: هل يشمل هذا الحديث أيضا المعلم في مدرسته، الوالد في بيته؟ كل راعي، كل مسؤول، الأب راعي، الأم راعية، المدرس راعي، المدير راعي، المسؤول عن المنطقة راعي، عن أمنها راعي، كل شيء، كل شخص تحته مسؤولون دونه فهو راع عليهم. نعم حفظكم الله. أيضا يسأل هذا أحد الأخوة، يقول: ما حكم دفع الصدقة لغير المسلم؟ لا يجوز الصدقة العامة غير الزكاة، ما فيها شيء. نعم. الصدقات العامة يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم، محمد صالح من الرياض يقول: هل يأتي الدعاء بمعنى العبادة؟ نعم، قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. يقول: هل للدعاء آداب، وما حكم الاعتداء بالدعاء لمن ظلمني؟ آداب الدعاء: أولا إخلاصك لله بدعائك، ثانيا يقينك الجازم على أن الله على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقن بإجابة، فإن الله لا يزيد الدعاء من قلب الله إنساء، وأن يقاد بين دعائه حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله، وأن يدعو الله بجوامع الكلم، وأن يحضر العزة بالدعاء. قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وطمعا، إن رحمة قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا إنه لا يحب المعتدين، فالله لا يحب المعتدين الدعاء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول سعيد محمد من أبها يقول هل الذي لا يصلي مسلم أم مرتد وماذا يجب عليه؟ الحقيقة الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وتركها من أخلاق المنافقين. قال الله جل وعلا وما منعتكم من بغاتهم إلا أن كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال في المنافقين إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالصلوات الخمس لا يتركها مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. ما في مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يؤدي الصلاة. فإن الصلاة عمود الإسلام. وقد ذهب جمع العلماء على أن من ترك الصلاة متعمدا ولو كان مقرا بوجوبها أن ترك وليها كفر ينقل عن الملة. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب المحافظة عليها. قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال والذين هم على صلاتهم دائمون. وقال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. وأخبر أن أهل النار سئلوا ما سلكم في سقر قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين. فقرن بين ترك الصلاة والتكذيب بيوم الدين ليدل على عظيم شأن الصلاة وأهميتها. نعود إلى الاتصالات. معنا أم باسم نعم من المدينة المنورة. نعم السؤال أم باسم. ألو. طيب نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا أبو صالح يقول ماذا يفعل من يشق عليه تلاوة القرآن الكريم؟ يقرأ على قدر استطاعته. له أجران أجر المشقة وأجر التلاوة. يقرأ على قدر استطاعته. نعم. وهذا سائل آخر يسأل حفظكم الله يقول عندي رغبة بل نية أن أحفر بئرا في خارج المملكة من الزكاة أو عدد من الأبيار فما حكم ذلك؟ من الزكاة لا. نعم. احفرها من غير الزكاة. نعم. هل لنذر الطاعة إذا لم ينفذ هل فيه كفارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لا بد من تنفيذ هذا إلا إذا شق عليه أو عرض أمر يعجز عن ذاك فليكفر يمين. نعم. نعود إلى نعم الاتصال. أم باسم من المدينة المنورة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم أنا السلام. أنا كنت مسافرة كل أسبوعين أسافر بعدين رحت قصرت الصلاة جمعتها وهي أنا قصر وأذن علي وأنا في الإقامة محل الإقامة بعدين جمعتها أنا مع الطريق هل جائز أني؟ والله ما من السؤال. شو سؤالك؟ تقول إني أسافر كل أسبوعين وقصرت الصلاة وجمعتها وهو يؤذن وقت الأذان إذا يعني داخل المدينة خارجها؟ لا خارجها في الطريق. لها أن إذا أذن المؤذن جاز لها أن تصلي. نعم. مجرد سمع أن تصلي. سؤال الحج. والسؤال الثاني. سؤال عن الحج. أعطونا سؤال. نعم نعم. عن الحج في الحج أيام الحج الصلاة أجمعها بنفسها يعني ما هو جامع قصر يعني ما أذن مثلا الظهر والعصر أجمعها وقت واحد ما نرجع إذا السنة في منى أن نصلي الصلوات الخمس في كل صلاة في وقتها لكن نصليها صلاة مقصورة فنصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر ركعتين كما هي عليه فلا جم في منى. السنة عدم ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجته إلا مرتين، جمع الظهر وجمع بين الظهر والعصر بنمرة بعرفة، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، وما سوى ذلك كان يصليها في كل وقتها إلا أن الرباعي تقصد ركعتين. نعم بارك الله فيكم. هذه مجموعة أسئلة بعث بها أحد الأخوة، أبو سعيد من أبها يقول: لماذا وما الحكمة من منع الإسلام الوصية لوارث؟ لأنه في عدم عدل، لأنه إذا أعطي وصية مع الحق الميراث كان غير عدل، والإستجابة العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم. سؤاله الآخر يقول: لماذا منعت أيضا الوصية بأكثر من الثلث؟ لأن يشعر ذلك بأن مراد الوصية إضرار بالورثة، والإضرار ممنوع، ولهذا قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث الربع فإن النبي يقول الثلث والثلث كثير، فإذا أوصى بزيادة على أن نيته غير صالحة، وإنما يريد حرمان الورثة من الميراث. نعم. نعود إلى الاتصالات. أم محمد من مكة المكرمة. نعم. ألو. نعم نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. أكسر الصوت. أكسر التلفزيون. وعليكم السلام. أقول لك يا شيخ، أنا وجعانة لي 5 سنين وأنا وجعانة، وقلت إذا تعافيت من المرض هذا أخذ حج وذبح قعود، وأنا ما تعافيت لين دحين وجعانة، وحجيت بس القعود ما ذبحته. والسؤال الثاني، أنا في القعدة أخذت عمرة وحجيت، قالوا اللي يأخذ عمرة لا بد يذبح فدو، اللي يحج لا بد يذبح فدو. طيب حجيتي متمتعة ولا قارن ولا مفرد ولا؟ لا متمتعة. طيب تقول لنا يا شيخ قبل 5 سنوات أنها نذرت أنها إذا تعافت من مرضها تحج وتذبح قعود، تقول أنا لم أتعافى حتى الآن ولكنني أيضا حجيت، فماذا علي أيضا وماذا علي بهذا النذر؟ أديت الحج والحمد لله وهذا طيب، أما ذبح قعود لا، ما تحقق النذر ما يلزم شيء، ولهذا النذر كرهه الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم النذر فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فترك النذر أولى. من تقول أنها بالنسبة للحج أنها كانت متمتعة وأدت العمرة في شهر ذي القعدة، سألت تسأل يعني هل عليها كان عمرة ثانية أم تكفي؟ لا تكفي هذه. الحمد لله. طيب نعود إلى الأسئلة أيضا بارك الله فيكم. هذه طائفة من الأسئلة بعث بها أحد الأخوة يقول، وهو أبو سالمين من جدة: حكم التصرف في ميراث القصر. ميراث القصر، الله جل يقول: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ويقول: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فالوالد تقوى الله جل وعلا في السر والعلانية، وأن رأى أموال قصر، وأن يكون القائم يخاف الله ويتقي، قال جل وعلا: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكن معروف. وقد ربط حقوق قصر بالمحاكم الشرعية المتخصصة، فالرجوع إليها هو المطلوب عندما يشكو شيء في هذا الموضوع، لا ولاية قصر وحصي أموالهم وتتصرف فيها عند المحاكم الشخصية، المحاكم الشخصية المخصصة بذلك. نعم. نؤجل بقية الأسئلة وكذلك الاتصالات إلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة. هذه تحية من الزملاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله عبد الرحمن مدرع، وكذلك هنا في الاستوديو، والمخرج معجب بن حمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.